الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فكنا توقفنا في المرة السابقة في كلام على سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن تنصروا الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتكلمنا أن الله عز وجل يعلم جيل الصحابة الذي سيحمل الهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن النصر بيده سبحانه وتعالى، وأن الأسباب الأرضية والمادية التي أمرنا شرعا أن نحصلها وأن نسعى وراءها ليست هي الفاصلة وليست هي الحاكمة بين النصر والهزيمة، ولكن الفاصل بين النصر والهزيمة هو نزول النصر من رب العالمين سبحانه وتعالى، ونصر الله لا يتخلف عن عباده المتقين. وإذا تأخر النصر فهذا دليل على تخلف الشرط الذي شرط الله عز وجل نزول نصره عليه، فلا ينزل نصره سبحانه وتعالى إلا على من يستحقه. فإن ينصركم الله عز وجل فلا غالب لكم، يعني لا يستطيع أحد من أهل الأرض أن يغلبكم، حتى ملوك كسرى وقيصر وفارس والروم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا أن يقفوا أمام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما استطاعوا أن يجابهوا هذا الزحف الإسلامي الذي امتد وأهلك. يعني مملكة كسرى سقطت في تماما، وانتهى آخر ملوك الفرس يزدجرد في خلافة عثمان بن عفان، يعني في القرن الثالث الهجري، في العقد الثالث الهجري من 25 ل 35 هجرية، خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومملكة الروم استمرت بعدها قليلا مناوشات، لكن في النهاية سقطت هذه الممالك أمام الإسلام وأمام الزحف الإسلام. ليه؟ لأن الله عز وجل نصر هذا الجيل لأنه حصل أسباب النصر والتمكين. وإن يخذلكم سبحانه وتعالى إذا ضيعتم دينه وحدوده وشرعه فخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومهما سعيتم وراء الغرب، ومهما سعيتم وراء اليهود والنصارى ودخلتم وراءهم كل جحر، لن ينزل عليكم النصر إلا إذا عدتم إلى دين الله عز وجل. النهاردة السياق يبدأ في كلام على قضية جديدة تخص المسلمين كلهم. هذه القضية يقول الله عز وجل فيها: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول السرقة من الغنيمة، السرقة من المال العام، الأخذ من أمانات المسلمين وأموال المسلمين أو بيت مال المسلمين، أو الغنيمة التي حازها الجيش في معركة أو غزوة ولابد أن تقسم على الغانمين وأن تخمس خمس المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، الأخذ من هذا المال قبل التقسيم غلول، كبيرة من الكبائر رتب الشرع لها عقوبة، تعزير في الدنيا وعقوبة يوم القيامة. طيب لماذا جاء السياق والكلام على هذه الآية وتحديدا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يغل من غنيمة، وهو الذي أتى بالشريعة وهو أميننا على السماء صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أرسله الله عز وجل وأوحى إليه أن يغل من غنيمة أو يسرق أو يخون أو ألا يعدل في قسمتها بين الغنمين. لماذا نزلت هذه الآية؟ يعني مفسرين ذكروا أقوال كثيرة في أسباب نزول هذه الآية، أشهرها أن المنافقين في غزوة بدر لما فقدوا عباءة أو شملة فقدوها في الغنائم اتسرقت، فالمنافقين أصدروا إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم غل هذه العباء صلى الله عليه وسلم وحاشاه وكلم، فنزلت الآية تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة بين الغانمين وغير ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فقدوا قطيفة حمراء يوم بدر، فقال المنافقون: لعل رسول الله أخذه صلى الله عليه وسلم، فنزلت: وما كان لنبي أن يغل، وكيف يتأتى لنبي من الأنبياء أن يقدم على كبيرة والأنبياء معصومين ومنزهين عن الكبائر والصغائر المزرية. قول آخر: أنها نزلت في رجل بعينه غل شيئا من الغنيمة. قول ثالث: أن أقواما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام من الأشراف أن يخصهم بجزء من الغنيمة قبل التقسيم، فانتشر الكلام فنزلت الآية تبرئ ساحة النبي من أن يستجيب إلى هذا الأمر، وما كان لنبي أن يغل أو أن لا يعدل في قسمة غنيمة صلى الله عليه وسلم. رأي آخر: أنه أرسل طليعة كتيبة يعني في غزوة فعادت بالغنيمة فقسمها بين المسلمين ولم يعطهم، فنزلت فظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن، كيف لم يعدل بينهم في القسمة، فنزلت: وما كان لنبي أن يغل. الحقيقة كل هذه الأسباب يعني تشعر أنها لا تشفي غليلا. لماذا جاءت هذه الآية في سياق غزوة أحد؟ ولماذا جاء الكلام على شخص النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليه يجي الكلام في آية عن غزوة بدر في سياق الكلام على آيات غزوة أحد؟ يعني حتى وقعنا على أثر عن مقاتل وذكره بعض أهل التفسير، حابب الأثر دهوت يعني يتسق ترتيب الأحداث الزمني في غزوة أحد وتفهم فعلا لماذا جاءت هذه الآية في هذا السياق. يقول مقاتل: أن هذه الآية نزلت عتابا لأولئك الذين نزلوا من على الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما نزلوا من على الجبل إلا خوفا من أن توزع وتقسم الغنائم قبل أن ينزلوا فيضيع حقهم، لا سيما بعدما أثار المنافقون تلك الإشاعة في غزوة بدر أن القطيفة الحمراء التي فقدت قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم غلها وحاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم، فألقى الشيطان في قلوبهم إن اللي حصل في غزوة بدر السيناريو ممكن يتكرر تاني في غزوة أحد، فعايزين ننزل ونلحق نأخذ حقنا قبل أن يأخذه الغانمون، فمن أخذ شيئا فهو له، وإيش ضمننا أن الصحابة الذين كانت لهم النصر في بداية الغزوة إذا نالوا هذه الغنائم لن يغلوا منها شيئا، ستضيع حقوقنا. فالشيطان ألقى في روعهم وقلوبهم أنهم لو لم ينزلوا الآن من على الجبل ليحصلوا الغنائم مع من حصلها سيفقدوا الغنائم، لأن هذه الغنائم قد تغل والعياذ بالله. فنزلت الآية تعاتب: كيف ظننتم هذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف ظن المنافقون هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أظننتم أن استجابتكم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ستؤدي إلى غلول وحرمان لكم من الغنيمة؟ يعني بالبلد كده اللي بيلحق حاجة بياخدها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة، ولا نهبة في الإسلام، ولكن هذه الأموال تجمع حتى لو كان خيط وبر، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في غزوة خيبر أخذ وبرا من غنيمة وقال: والله حتى هذه ليس لي فيها إلا مثل أحدكم. وهيجي الكلام في الأحاديث دلوقتي أن من غل شيئا ولو خيطا ولو شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالأثر ده يعني تبناه بعض المفسرين في تفسير الآية ووصل هذا السياق الزمني والأحداث للغزو. فيا أيها الصحابة الذين عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا ونزلوا من على الجبل، كيف ظننتم ظن السوء بأصحابكم، وكيف ظننتم هذا الظن أن الحقوق ستضيع إذا التزمتم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يدعوكم ويقول: إذا رأيتمونا انتصرنا فلا تعينونا، وإذا رأيتمونا انهزمنا فلا تدفعوا عنا ولو تخطفتنا الطير. مازال القرآن يبحث في المرض الرئيسي المحرك حب الدنيا والحرص عليها، داء عضال القرآن يستخرجه من قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتطيب هذه القلوب وتزكو هذه النفوس وتكون قادرة على قيادة البشرية كلها حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت: وما كان لنبي أن يغل. الغلول قد يأتي بمعنى السرقة والخيانة والأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وهذا الذي نزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي بمعنى عدم العدل في القسمة، وده المعنى الآخر من الآية، أنه ما كان للنبي أن يظلم أحدا في قسم الغنائم، أو ألا يعدل بينهم، أو أن يعطي قوما ويترك أقواما إلا لمصلحة وحكمة شرعية أوحاه بها أوحاها له رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني القصة المشهورة في صحيح مسلم لما فتحت مكة ودخل الطلقاء في الإسلام 2000 الجداد اللي دخلوا في الإسلام، وكان فيهم أناس النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قلوبهم على الإسلام، عيينة بن حصن وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، هؤلاء الأقوام تحتهم قبائل كبيرة، الناس ديت لو قبلت الإسلام فعلا وانفتحت قلوبها للإسلام هيترتب على إسلامهم إسلام ناس كتير تحتهم. فلما جاءت غزوة حنين وغزوة الطائف ونادى المسلمون منها غنائم كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم أموالا كثيرة، أعطى كل واحد فيهم 100 من الإبل، حتى أن الأنصار وجدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يعطي قومه ويتركنا، وما زالت سيوفنا تقطر من دمائه، لحد ما جاء أحد الصحابة أظن سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة حد فيهم، وقال يا رسول الله إن أصحابي قد وجدوا في أنفسهم، أعطيت أناسا وتركتنا، أعطيت قومك وأهل مكة وتركتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تجد أنت في نفسك؟ فقال يا رسول الله إنما أنا امرئ من قومي. فقال له النبي اجمعهم لي في سقيفة واحدة، جمعهم الأنصار كلهم في بيت واحد، ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وقال أفيكم غيركم؟ قالوا لا. قال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم أن أعطيت قوما أموالا أتألف بها قلوبهم على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم، أفي لعاعة من الدنيا تجدون علي؟ أظننتم أني أعطي قومي وأترككم؟ يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس بالغنيمة والدواب والشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ يا معشر الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وفي سياقات الكلام في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وهم يقولون الله ورسوله أمن، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوني؟ والله لو أردتم أن تجيبوني لقلتم ولصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا شريدا فحميناك، وهم يقولون الله ورسوله أمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يطيب في قلوب الأنصار بعد توزيع غنائم حنين والطائف ليبين لهم أنه إنما يعطي أقواما يتألف قلوبهم على الإسلام، وده مصرف من مصارف الزكاة الشرعية المؤلفة قلوبهم. ووكلتكم إلى إيمانكم، يعني اللي أنا أعطيته لنا الذي لم أعطيه أحب إلي ممن أعطيته، أنا بدي اللي أنا خايف عليه أن ينتكس أو يترك الإسلام، لكن الذي أثق في إيمانه ودينه قد لا أعطيه وأكله إلى إيمانه إذا كان المال قليلا. حتى بكى الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم وأخضلوا لحاهم وقالوا بل رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا رجع النبي معهم بعد فتح مكة بعدما ظنوا أنه سيقيم في بلده مرة أخرى، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن عدم العدل أو الظلم في القسمة، عشان كده لما قسم الغنائم ديت برضو جاء ذو الخويصرة التميمي زي ما قلنا المرة اللي فاتت رأس الخوارج بعد ذلك، وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. شفت الجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال له النبي سبحان الله من يعدل إن لم أعدل أنا؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فولى الرجل غائر العينين حد الجبهة عليه علامات علامة الصلف وشه قد كده. فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، خالد بن الوليد قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، النبي قال دعه لعله يصلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. الخوارج. مسألة الغلول مسألة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها في أكثر من حديث، وحتى في الأمم السابقة موسى عليه السلام لما كان في قتال هو وبني إسرائيل، وكانت علامة قبول الجهاد عند بني إسرائيل أن يجمعوا الغنيمة وتنزل نار من السماء تحرق الغنيمة، فبدي علامة أن الله قبل منهم جهاده، وما أبيحت الغنيمة لأمة إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي من خصائص الأمة دي، أن الله لما رأى ضعفنا أباح لنا الغنائم، لكن الأمم السابقة كلها كانت تحرق هذه الغنائم، مش طالبين دنيا. فلم تنزل هذه النار، فقال موسى، تضرع موسى إلى رب العالمين، فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك رجلا من الجيش غل من الغنيمة. موسى عليه السلام خاطب بني إسرائيل، من اللي غل؟ لم يتكلم أحد. هذا الرجل تاب في السر وأعاد الغنيمة مرة أخرى، فنزلت النار وأحرقت الغنيمة. فسأل موسى ربه، من هذا الرجل يا رب؟ فقال، يا موسى سترته في معصيته، أفأفضحه بعد أن تاب؟ فالغلول كان سبب من أسباب منع قبول الجهاد في الأمم السابقة. بل حتى لما قاد يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام وهارون، قاد بني إسرائيل وفتح بيت المقدس وقاتل القوم الجبارين وفتح الله عز وجل عليهم وجمعت الغنائم، لم تنزل نار من السماء لتحرق الغنيمة. فقال يوشع لقومه بني إسرائيل، فيكم الغلول، في حد سرق، في حد أخذ شيئا من الغنيمة، ليصافحني من كل قبيلة منكم رجل. فصافحهم فالتصقت يده برجل، قال الغلول في قبيلتك، فليصافحني كل رجال قبيلتك. صافحوه حتى التصقت يده برجل، فوجدوه غلى مثل رأس الثور من الذهب، فأعادوها إلى الغنيمة، فنزلت نار من السماء وأحرقت الغنائم. الغلول كان سبب يمنع قبول جهاد جيش بالكامل من أجل رجل واحد خالف وغل من الغنيمة وأخذ من أموال المسلمين قبل أن تقسم بينهم. بل قصة صاحب الشملة لما قاتل رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة وجدوا رجل يقاتل قتال شديد حتى مات بعدما أبلى بلاء حسنا، فقال الصحابة رضي الله عنهم، فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراكم، والله إنه في النار، وإن شملته التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبر. واحد مات بيجاهد في سبيل الله لأجل أنه غل من الغنيمة، أخذ عباءة شملة لم تكن قسمت، تشتعل عليه في قبره نار. عشان كده المعنى ده النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه، إسقاط المعنى ده في حياتنا المعاصرة، المال العام، مال المسلمين، من أخذ من مال المسلمين بغير وجه حق غلول، يأتي بما غل يوم القيامة. اللي يأخذ من أراضي المسلمين، اللي يختلس من أموال المسلمين، اللي ينهب من أراضي المسلمين بغير وجه حق، الموظف في وظيفته الذي يأخذ من هذا المال، أو أيا كان العهدة التي يؤتمن عليها في وظيفته، إذا أخذ منها شيئا بغير وجه حق غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. مسألة الافتراء والتجرؤ على المال العام وبيت مال المسلمين مسألة للأسف الشديد صار البعض يستحله ويظن أنه حق شرعي لي، وأصبح موظفين في مكاتبهم لا يقبلون العمل إلا على هذا الطريقة، ويأخذون الرشا ويأكلون السحت، ويتعامل أنه أصبح حق مكتسب لي، وده غلول. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال، ألا لا ألقين أحدكم يوم القيامة يأتي ويحمل على رقبته بعيرا وله رغاء، يجي يوم القيامة شايل جمل فوق رقبته وله رغاء، عامل صوت فضيحة الناس كلها تسمعه، فيجدني فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. إبل غلها وسرقها من أموال المسلمين أو من بيت مال المسلمين أو من الغنيمة قبل أن تقسم. ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي ويحمل على رقبته شاة ولها ثغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي ويحمل على رقبته فرسا وله حمحمة أو بقرة ولها خوار، اللي هتغله في الدنيا وتأخذه من مال المسلمين بغير وجه الحق تيجي شايله على رقبتك يوم القيامة تلقى الله عز وجل به. ومن يغلل يأتي يعني يوم القيامة بما غل، يأتي بما غل يوم القيامة. ألا لا ألفين أحدكم يأتي وعلى رقبته صامت، الصامت اللي هو الذهب والفضة الأموال اللي محدش بيشوفها المستخبية، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون رجلين جارين في أرض فيقطع أحدهما من صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الناس الجيران في الأرض اللي يتجرأ على جاره وياخد شبر من جاره متر واحد زيادة من أرض ليست من حقه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من أرض. تخيل بقى الناس اللي بتختلس أراضي الدولة وقضايا الاختلاس الكبرى والفدادين اللي بالملايين يأتي بما غل يوم القيامة إذا لم يتب يعود إلى الله عز وجل. أموال المسلمين حق للمسلمين، الذي يتجرأ على المال العام ويأخذ من هذه العهد وهذه الحقوق بغير وجه حق غل، يشتعل عليه في قبره نارا ويأتي يوم القيامة يحمله فضيحة أمام الناس ويلقى الله عز وجل به. بل قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. العلامات اللي بتفصل بين حدود الناس وبعضها في الأراضي والحاجات ديت ممكن يجي بالليل ويغير المنار ويأخذ شبرا زائدا أو مترا زائدا يغل به يشتعل عليه نارا يلعنه رب العالمين سبحانه وتعالى. روي عنه في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول. حديث ابن اللتبية الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقات زي موظف، استعمله على الصدقات يجمع الصدقات من الناس زي ساعي يسعى ويجمع أموال الزكاة ويوزعها على المسلمين كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه ابن اللتبية. فجاء يوم إلى النبي وقال هذا لكم، بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لي الدهون هدية. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. الساعي اللي بيسعى يلم زكاة المال في ناس ضعاف النفوس هتحتاج ترشيه عشان يتنازل لها بعد كده، وإذا أطعموه يستحي أن يطلب منهم بعد ذلك، فادوله زكاة المال وقالوا له دي مننا ليك هدية. هدايا العمال اللي الناس كثير من موظفي الدولة يأكلها ولا ينتبه لها غلول. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال الرجل نستعمله على أموال المسلمين فيأتينا ويقول هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أمه فلينظر أيهدى له أم لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كانت بقرة فلها خوار، وإن كانت شاة فتيعر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء حتى رأينا عفرة إبطيه وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. المعنى ده يعني للأسف الشديد نرى كثير من المسلمين وقع في هذا المعنى مع أنه من الكبائر. بل روى الإمام الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على إلى اليمن، فلما سرت مسيرا أرسل إلي وأعادني إليه بعدما كان قطع طريق، فأرسل في إثري فردني فعدت إليه فقال يا معاذ أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا يعني من المال بغير إذني فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الناس اللي هتدفع هتبقى حريصة أنها تأسرك بالمعروف وتعطيك عشان تتنزل لها بعد كده، لو أخذت شيئا منه غلول. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عدي بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من عمل لنا عملا فكتمنا منه مخيطا خيط فما فوق فهو غل يأتي به يوم القيامة. ومر صلى الله عليه وسلم على البقيع يوما وهو مسرع إلى صلاة المغرب فمر على قبر رجل فقال أفل لك أفل لك، فسأله ابن أبي رافع وقال ما له يا رسول الله؟ قال بعثته ساعيا على آل قلابة فغل نمرة، غل نمرة زي فراش أو بطنية أو عباءة، فدرع الآن مثلها نارا في قبره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ويقول ما لي فيه إلا مثل أحدكم، إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، لحد الخيط تؤدي، لحد الورق والأقلام والأشياء البسيطة، إياك أن تلقى الله عز وجل غالا من مال المسلمين شيئا. وما تقولش دي هدية ودي استضافة لي، أفلا جلس في بيت أمه فلينظر أيهدى له أم لا. فالمسلم يكون حريص جدا على هذه المسألة، مسألة الرشاء الرشاوي وهدايا العمال والغلول واستباحة أموال المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي على رجل مات لأنه غل من الغنيم، ما صلاش عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رفض أن يصلي عليه. بل بعض أهل العلم يرى أن الغال تحرق متاعه، إذا اكتشفنا نحرق متاعه ونعزره، وإن كان مش هو ده الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرق متاع أحد ونهانا عن الفساد. فيعني المعنى ده أسهبنا فيه لانتشاره بين المسلمين. معنى آخر يراه ابن إسحاق محمد بن إسحاق يقول وما كان لنبي أن يغل أي أن يكتم شيئا من الشريعة. ده معنى آخر، إن مستحيل نبي يوحى إليه يكتم شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليه، رد على الشيعة اللي بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين كان يريد أن يسر به إلى علي، ورد على اللي بيقولوا بينفوا ويعطلوا صفات رب العالمين سبحانه وتعالى وأن النبي ما بين معاني صفات الله عز وجل. ما كان لنبي أن يغل أو يكتم شيئا من دين أوحاه الله عز وجل إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه في الحديث أن عثمان لما أمر بجمع المصحف وجمع الناس على قراءة واحدة، طبعا سلسلة مسألة جمع القرآن بدأت في خلافة أبو بكر لما مات كثير من القراء وحملت القرآن في الغزوات وحروب الردة، خاصة حدائق الموت اللي كان فيها قتل مسيلمة الكذاب، قرابة 500-600 صحابي من حاملة القرآن قتلوا في الغزوة دي لوحدها حدائق الموت. الصحابة خافوا ان الصحابة كلهم يموتوا وننسى القرآن ونترك القرآن في صدور الناس، فعمر أشار على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أن يجمع القرآن قبل أن يموت الصحابة وفي صدورهم القرآن، لم يكن القرآن جمع في كتاب واحد بعد. وشرح الله صدر أبي بكر لهذه الفكرة، وانتدب لذلك زيد بن ثابت وبعض من الصحابة أربعة، بدأوا يجمعوا القرآن وجمعوه في كتاب واحد من صدور الرجال وسعف النخل وغيره، وظل هذا الكتاب عند أبي بكر حتى مات فورثه عمر، وظل عند عمر حتى مات فترك عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين، لحد ما انتشرت الفتوحات الإسلامية وبدأ الصحابة ينتشروا في الكوفة والبصرة والشام ويعلموا الناس القرآن. القرآن طبعا نزل على 7 أحرف، يعني ب7 لغات من لغات العرب، لغات هوازن ولغات هذيل وغيرها من قبائل العرب، وكانت لهم لغات تختلف قليلا عن لغة قريش. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه كان في الكوفة مع ابن مسعود، رأى اختلاف بين قراءات الناس فخشي أن يؤدي هذا إلى التشكيك في القرآن، رجع لعثمان وطلب من عثمان أن يجمع الناس على قراءة واحدة اللي هي قراءة قريش التي نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا بدأ عثمان بن عفان يطلب بجمع المصاحف من كل الأماكن. في خلافة أبو بكر كان وزع 4 نسخ من المصاحف، نسخة في المدينة ونسخة في الحجاز في مكة ونسخة في الكوفة والبصرة في العراق ونسخة في الشام، فطلب عثمان أن تجمع هذه المصاحف وأن تحرق، وجمع المسلمين كلهم على قراءة بطن قريش، قراءة واحدة اللي جواها 10 قراءات اللي احنا بندرسهم دول كلهم تحت لغة قريش. ولغى القرابي اللغات الأخرى، وده الراجح أنها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل في المعارضة الأخيرة للقرآن قبل وفاته في آخر رمضان قضاه النبي صلى الله عليه وسلم معنا مع الصحابة، الراجح أن هذه القراءات باللغات الأخرى نسخت وأنها نزلت في بداية الأمر تخفيفا لبطون العرب أن يقرأوا القرآن، ثم بعد ذلك جمعهم على لغة قريش. ابن مسعود كان ممن رفضوا هذا الأمر، ولما جاء الأمر من الخليفة عثمان بجمع المصاحف اللي هي بقراءات ولغات غير لغة قريش رفض، وقال يا أيها الناس، بيكلم طلبة العلم اللي تحتي اللي كان بيحفظهم القرآن، يا أيها الناس غلوا مصاحفكم خبوها، فإنه من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، ونعم ما نأتي به رب العالمين يوم القيامة القرآن. ورفض أنه هو ينصاع لهذا الأمر وغل القرآن الذي كان يقرأه بقراءته، ويعني الروايات ورد بعد كده أنه استجاب لكلام عثمان رضي الله عنه وارضه. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. تجد تأثير هذه التربية الشديدة من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفات الصحابة بعد كده. الصحابة بعد كده فتحوا ونالوا كنوز كسرى وقيصر، وانفتحت لهم الدنيا كلها، وصاروا ولاة وولياء أمور وملكوا الدنيا والأراضي، وولاهم الله عز وجل عليها. لو لم يكونوا تربوا هذه التربية لفسد الناس. لكن شوف كيف تربى الصحابة على هذه المعاني الجليلة، إن الحد الخيط ترجعه، والإمام يقسمها بين الغانمين كما أمر الله عز وجل. انظر لما هبط المسلمون وفتحوا مدائن كسرى ونالوا ما فيها من أموال وغنائم. يعني يروى أن عامر بن عبد قيس أتى بشيء من أموال كسرى، يقول الساعي والله ما رأينا مثله قط، ولو حبنا نبيعه في السوق مش هنلاقي تمن يساوي هذا المال. فقيل له من أين أتيت به؟ قال من مدائن كسرى. فقال له الساعي ألم تأخذ منه شيئا؟ فقال والله لولا الله ما أتيتكم به، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي وأني أعلم أني لو غللت هذا آتي به يوم القيامة ويشتعل علي في قبري نارا، والله لولا الله ما أتيتكم به. وولى مدبرا مرضاش يقول هو مين. فالساعي بعت وراء من يعني يستعلم عن أمره، فعرفوا أنه عامر بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. بل حتى لما حملت إيوان كسرى وكنوزه إلى عمر بن الخطاب في المدينة، فتحت في المدائن، وسعد بن أبي وقاص بعتها مع الصحابة حتى وصلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة في المدينة. أول ما وصلت إلى عمر ووقعت عيناه عليه بكى من شدة ما رأى، وقال والله ما يؤدي هذا المال إلا أمناء، إن قوما أدوا هذا المال لأميرهم لأمناء. الأمانة وصلت لحد إن إيوان كسرى وكنوزه اللي محدش يحلم بيها تتبعت كده مع جندي واتنين جنود تلاتة يروحوا لحد سيدنا عمر. سيدنا عمر يدعو سراقة بن مالك ويخليه يلبس تاج كسرى وإيوانه، ويلبس التاج والزينة بتاعته ليحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسراقة كيف بك يا سراقة إذا ألبست سواري كسرى. وأخذ سراقة يمشي بها ذيابا وإيابا، وبكى عمر رضي الله عنه وبكى الصحابة تحقيقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم سراقة. ثم أخذها منه بعد ذلك وقال لا ونعمة عين أعرابي من مدلج يلبس إيوان كسرى وسواري كسرى، وأخذها عمر. طب هيوزعها ازاي؟ أمر الصحابة أن يبيعوها في الأسواق ويأخذوا المال ويوزعوها الغنائم. هذا المال لو تبقى بين المسلمين لفسد الناس. شوف العفة وطهارة اليد والنقاء وصل لحد فين. ما غلوا شيئا من الغنيمة وما أخذوا شيئا من أموال الغنيمة برغم أن الدنيا فتحت أمامهم، برغم أن الجزية كانت تدفع إليهم بألوف ألوف الدنانير. البلد التي كانت ترضى بالجزية أحيانا تدفع الألف ألف دينار كل سنة على أن يحميها المسلمون. الأموال دي كلها كانت تبعث عبر الدول وتصل إلى الخليفة في مكانه في المدينة لم تنقص دينارا واحدا. شفت الأمانة بتاعت الصحابة وطهارة اليد لما فهموا هذا المعنى، وعلموا أنهم لن يلقوا الله عز وجل بهذا الأمر إلا وهم حاملينه على أعناقهم يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله عز وجل فلم يغل من الغنيمة ولم يأخذ من أموال المسلمين وتربى على هذه القيم، كمن باء بسخط من الله عز وجل وغل وضعفت نفسه أمام هذا المال، كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. معنى آخر أورد ابن جرير الطبري في تفسيره قال: أفمن اتبع رضوان الله، يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كمن باء بسخط من الله، يعني تقاعس ولم يخرج مع النبي زي 300 منافق الذين انحازوا مع عبد الله بن أبي بن سلول وانسحبوا من الجيش من جيش النبي قبل أن تبدأ المعركة، لا يستوي أبدا من اتبع رضوان الله عز وجل ومن باء بسخطه. يعني كم تساوي الغنائم اللي هيغلها الناس أمام غضب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تساوي إيه؟ لو أخذت مال الدنيا كل وغضب عليك رب العالمين سبحانه وتعالى سيصير هذا المال لعنة تطاردك في حياتك وتشتعل عليك في قبرك وتأتيك يوم القيامة. أما إذا تعففت وطهرت يدك وعملت بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يساويه رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن رضي الله عز وجل عنه فلا يخشى عليه أهل الجنة. يقول الله عز وجل لهم لما دخلوا الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. فمش هيستوي أبدا الأمين مع الخائن، مش هيستوي أبدا الطائع مع العاصي، وهذا المعنى مبذول ومنتشر في القرآن في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآيات تسلية للي بيحافظ على نظافة يده وطهارة قلبه وتمسكه بشريعة الإسلام. اوعى تتهز واوعى تقلق واوعى تنخ عشان الخبث كثر. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. اصبر واعلم أن النصر مع الصبر، واعرف أن رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض مش ببلاش، واعرف أن اللي غرقانين في الاختلاسات والسرقات والرشا والسحت سيلقون رب العالمين بهذا يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ما تحصلش. إزاي؟ أم نجعل المتقين كالفجار اللي عايش حياته بالطول والعرض يقضي شهواته ونزواته ورغباته بلا رابط ولا شرع؟ هيقابل رب كريم، وإلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فما تفتكرش ان هي سايبة. رب العالمين سبحانه وتعالى يحصي كل كبيرة وصغيرة سبحانه وتعالى، وإن كان مثقال حبة من خردل من حسنة أو سيئة يأتي بها سبحانه وتعالى، وكفى بنا حاسبين. فهذه الآية تسلية لأصحاب المبادئ وأصحاب القيم والشرفاء الذين ثبتوا على هذا الدين القيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله. أهل الحق وأهل الباطل درجات، والجنة والنار درجات. الله عز وجل بيّن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. شفت الجنة واسعة قد إيه؟ ما بين كل درجة ودرجة زي ما بين السماء والأرض، اضرب في 100 المسافة دي، اضرب في 100 لأن الجنة 100 درجة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أهل الدرجات العلى اللي فوق خالص بقى اللي فعليين المقربين لا يتراءون لأهل الجنة اللي تحت كما يتراءى لكم الكوكب الدري في السماء. شوف احنا شايفين النجوم في السماء ازاي، أهل الجنة هيشوفوا المقربين اللي فعليين منورين زي ما احنا شايفين النجوم في السماء. هم درجات عند الله. يا أخي انت مش شغال ببلاش، أنت لا تعمل بالمجان، على قدر ما تعمل على قدر درجاتك في الجنة. سورة الواقعة وسورة الرحمن بيّنت أن الجنة درجات وأن في مقربين وفي أصحاب يمين وأن في نعيم عالي ونعيم أقل منه ولمن خاف مقام ربه جنتان وبعدها ومن دونهما جنتان. فزي ما أنت في الدنيا بتسعى أن تكون في أعلى الدرجات معك أحسن فلوس وركب أفضل عربية وساكن في أحسن بيت ومتزوج أحسن زوجة وعندك أفضل أولاد حريص دايما أنت في الدنيا على أن تحصل أعالي المراتب، فلماذا الزهد في الآخرة ولماذا الزهد في الجنة؟ وليه أنت يكفيك بس في الجنة بيت صغير على جنب كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. لازم يكون المؤمن عالي الهمة، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافة. فكل حاجة هتعملها هتلاقيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لعلها هي المنجية، لعل حسنة واحدة تكون سببك في دخول الجنة من غير سابقة عذاب. لو زادت حسناتك على سيئاتك بحسنة واحدة تدخل الجنة من أول وهلة. أهل الأعراف يحبسون بين الجنة والنار عشان حسنة واحدة تساوت حسناتهم وسيئاتهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، اعمل اللي عليك، اجتهد، افعلوا الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هم درجات عند الله، كذلك النار دركات لتحت. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فكل اللي عمل مصايب على قد مصايبه على قد الدركة التي سينزل إليها في نار جهنم، يلقى فيها الحجر 70 سنة لا يلقى لها قعرا، أفتعجبون والله لتملأن. قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا. اللي بيصلي فرائض بس مش زي اللي بيصلي فرائض ونوافل، مش زي اللي بيقيم الليل، مش زي اللي بيتهجد في وقت السحر، مش زي درجات. وعلى قد ما انت ناوي وعايز، على قد ما تشتغل، اللي هيشتغل هيلاقي، واللي هيعمل سيجد يوم القيامة. أنت في هذه الدنيا تزرع ويوم القيامة هتحصد، فلا تنتظر حصاد وأنت لم تزرع أصلا. على قد زرعتك على قد ما تحصد يوم القيامة، وعلى قد ما تعمل في هذه الدنيا وتبذل على قدر ما ستجد عملك وكتابك يوم القيامة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هم الصحابة اللي أسلموا بعد فتح مكة وبعد ما انتشر الإسلام وتغلب واستسلمت الجزيرة، هيبقوا زي اللي أسلموا في وقت الشدة ووقت القهر ووقت الظلم؟ لا يستوون أبدا، لا يستوي منكم. عشان كده مسلمة الفتح أقل في الفضل من المسلمين اللي أسلموا قبل فتح مكة، بيسموهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أفضل بكثير ممن أسلموا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كل سابقة لك في الإسلام تكتب عند رب العالمين سبحانه وتعالى، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم الختام، قال سبحانه وتعالى يبين منه ونعمه على عباده، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العتاب للصحابة كيف فررتم وتركتموه، أنسيتم نعمة الله عليكم، لو ترككم رب العالمين سبحانه وتعالى بلا رسول ولا كتاب ولا شرع لكنتم في جهنم، كما قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار قبل الإسلام، فأنقذكم منها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يذكر المسلمين بالنعمة الكبيرة دي، أكبر نعمة من رب العالمين نعمة الإسلام التي جاءت عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق إلى رب العالمين مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الله جعل الدليل والبرهان على حبه الحقيقي إنك تتبع النبي محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كلام للنبي محمد، قل للمؤمنين إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الضامن الوحيد لدخول الجنة، وأي طريق آخر إلى الله مسدود، لن يصل بك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فيبين سبحانه وتعالى منته على المؤمنين أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، أغلاهم نسبا وأفضلهم وأوسطهم صلى الله عليه وسلم. من أنفسهم قيل أي من جنسهم، إنساء، لأن الرسول لو لم يكن إنسانا كيف نتلقى عنه العلم؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو جعلناه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، مش هيعرفوا يتلقوا من الملك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه جبريل، يأتيه مثل صلصلة الجرس، يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه الأمر، ولما كان واضعا فخذه على أحد الصحابة ونزل عليه الوحي جبريل، كان من شدة ثقل، قال الصحابي حتى كادت فخذي أن ترد، يعني تنكسر من الحمل والثقل. وكان الوحي إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الناقة تبرك الناقة مكانها من شدة الثقل والألم والحمل، وكان يتصبب عرقا في برد الشتاء صلى الله عليه وسلم. من كان يتحمل هذا التلقي عن الملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله واسطة بيننا وبينه في البلاغ والتبليغ وبيان الشر. فنعمة من ربنا أن الرسول يكون بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، نتلقى منه ويحيى حياتنا ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق مثلنا ليكون قدوة عملية. لو كان النبي ملك كل ما نيجي نقتدي به الناس هتقول ده ملك من الملائكة معصوم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله بشرا ليبين ويكون نموذج حقيقي من جنس المخاطبين، من جنس بني آدم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، القرآن الكريم ما نزل إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده تاني نعمة، نعمة القرآن كلام الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فضل الله الإسلام ورحمة القرآن. ربنا سبحانه وتعالى امتن على النبي نفسه أنه نزل عليه القرآن. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من سبحانه وتعالى علينا بإنزال القرآن، وقال أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، مش مكفيهم القرآن؟ كلام الله تكلم به حقيقة بصوت وحرف سبحانه وتعالى، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وده بيان مهمة الرسل، الشريعة وصلت عشان احنا ننضف، يزكي النفس، يطهر القلب، تسمو النفس ويزكو الضمير وتتنقى السريرة. لازم نتصلح من جوه، لازم نصير كما أمر الله عز وجل، لازم نصلح سرائرنا ونوايانا وضمائرنا. ما نزلت الشريعة وما بعث النبي محمد إلا لتزكية نفوسنا وإصلاحها. يتلو عليهم آياته ويزكيه بسنته وأمره بالمعروف صلى الله عليه وسلم وناهيه لنا عن المنكر حتى تزكو النفوس وتتطهر من أرحاد الجاهلية. فصاروا قواد البشرية بعدما كانوا شراذم يأكلون الميتات ويشربون الدم ويرتكبون الفواحش والمنكرات ويقتل بعضهم بعضا على أتفه الأسباب، صاروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة بتبين إحنا كنا إيه قبل الإسلام، كنا ضلالا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعاتب الأنصار يقول ألم تكونوا ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، فعلا لولا الإسلام لكنا ضلال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وما هدينا إلا بهذه الشريعة وهذا الإسلام، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني المقارنة بين وجود النبي عليه الصلاة والسلام معكم وبين الغنيمة، تنزلوا إلى الغنيمة وتتركوا النبي، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود في رحالكم أحب من الدنيا وما فيه. ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله في رحالكم؟ فإياكم تسيبوا النبي عشان الغنيمة، وإياكم تفرطوا في القضية عشان المال، حب الدنيا لابد أن ينزع من هذه القلوب الصافية. جعفر بن أبي طالب وأختم يقول رضي الله عنه لما دعاه النجاشي ويسأله عن الإسلام فقال كنا قوما نعبد الأصنام والأوثان ونأكل الميتات ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف ويقتل بعضنا بعضا على أتفه الأسباب وكنا نرتكب الفواحش والمنكرات فأتانا رجل منا نعرف نسبه ونعرف خلقه وصدقه فأمرنا بالأمانة والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي فقبلنا قوله وعملنا به وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. ابن عباس يقول من أراد أن يعرف كيف كانت الجاهلية فليقرأ آيات سورة الأنعام وكيف أن الشيطان سول لهم أن يجعلوا للأصنام من الحرث والأنعام نصيب تضيعا لهذا المال. انظر كيف كان نكاح الجاهلية. حديث السيدة عائشة كان الرجل يرسل امرأته ويقول استبضعي من فلان. تخيل في الجاهلية يبعد زوجته يقول لها ذهبي إلى فلان واحملي منه عشان ننال من شرف القبيلة دي وعرق القبيلة دي. سبحان الله كيف نزه الله عز وجل المسلمين. شريعة الإسلام طهارة ونقاء وقيم وحماية. كانت هذه حياتهم. كان إذا رزق أحدهم بالمرأة يدفنها حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كان أحدهم يطلق المرأة 100 مرة ويقول لها أذرك هكذا، لا أطلقك ولا أتزوجك، أذرك لا ذات لا أيما ولا ذات زوج. يطلقها وكل ما تنقض العدة ولا رجعتك ويطلقها ويتنعم عيشها كده. حتى نزل الإسلام بالحد 3 طلقات بعد كده لا تحل لك. الإسلام حل مشاكل البشرية كلها. أنسيتم كيف فعل الإسلام بكم؟ أنسيتم نعمة الله عز وجل؟ لولا الإسلام لأكل الناس بعضهم بعضا. الله عز وجل هذب نفوس الناس بهذه الشريعة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني من قبل هذا الإسلام وهذا الدين، لفي ضلال مبين. بعض المفسرين يعني أنقل بس بعض السطور يقول أننا لو ابتعدنا عن هذا الدين قد تعود الجاهلية مرة أخرى، ولو تركنا هذه الشريعة الغراء ووقعنا فيما أراد الغرب أن يوقعنا فيه تعود هذه الجاهليات التي نهت عنها الشريعة وجاءت لتمحوها من على وجه الأرض. يقول إن البشرية اليوم، وإن كان الكلام لنا عليه تعليق لكن يعني كلام يخدم هذا المعنى، إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير بالنظر إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها ومسابقات جمالها ومراقصها وحاناتها، تنظر إلى هذا السعار إلى إظهار اللحم العاري أمام الناس والإيحاءات المريضة والأوضاع المخلة المغرضة في الأدب والفن والإعلام، تعلم أن هذه من الجاهلية. إضافة إلى هذا نظام ربوي يحكم العالم، سعار على المال حتى لو كان من حرام، فساد ونصب واحتيال وابتزاز مع تدهور أخلاقي وانحلال اجتماعي يهدد كل بيت من بيوت المسلمين. من نظر إلى هذا الأمر قد يحكم بالمصير البائس الذي قد تدلف إليه البشرية كلها في ظل جاهلية القرن 20. لابد أن نعود إلى هذه الشريعة مرة أخرى، لابد أن نراجع ديننا. الله عز وجل أنزل هذا الإسلام تكرمة لهذه الأمة وتزكية لهذه النفوس، فإياكم أن تعودوا إلى الجاهلية التي ما نزل الإسلام إلا لإنهائها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.